السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن من مقاصد ديننا الحنيف الاستمرار على العبادات مع الاقتصاد فيها وعدم الغلو وعدم الإفراط، حتى لا تمل النفس وتسأم أو تضيع الحقوق. فعن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. قالت: وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، أي لازموه وداوموا عليه. أخرجه البخاري ومسلم. فالملازمة الملازمة للطاعات لا تكن عبدا في المواسم وتضيع أوامر الله عز وجل والحقوق في غيرها. فإن الله جل في علاه قال لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، فاعمل ثم اعمل ثم اعمل حتى تلقى الله وأنت على عمل. وإن المرء يبعث على ما يموت عليه. وتأملوا في هذا المثل الذي أضربه لكم: لو كان لأحدنا عبدا أو خادما أو أجيرا على عمل ما، فسارع في العمل ثم مل، أفيعجبك ذاك منه؟ لا والله. وإن رأيته يتراخى عن عملك أويعجبك ذاك منه؟ لا والله. فإن رأيته مداوما وفق ما تريد على ما تريد في الوقت الذي تريد، فأنت تحبه وتقربه وتثيبه وتحسن إليه، فكذلك كن أنت مع الله، فإنك عبد لله شئت أم أبيت. ومن هنا ندرك مكانة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في مسند الإمام أحمد والترمذي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، وهي في الخطاب خصوص وفي المعنى عموم: أوصاني خليلي بثلاث. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أدعهن حتى أموت. لماذا لا يتركون العمل؟ لأنهم فهموا أنهم عبيد لله فيتقربون إليه ويتزلفون، كما يتزلف الخادم والجندي للحاكم، بل أنت يجب عليك أن تكون أعظم تزلفا إلى الله جل وعلا وتقربا إليه بما يحب على الدوام وفي كل زمان ومكان. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أدعهن حتى أموت صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. أخرجه البخاري. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي نبيه الكريم. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها المؤمنون، إنا نرى اليوم الفتن ونرى المحن، فما المخرج منها؟ المخرج منها اللجؤ إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض، توبة وأوبة وتضرعا. ألا ترون أن العبد والخادم إذا أصابه شيء يلجأ إلى سيده ومولاه؟ فنحن يجب علينا أن نلجأ إليه، فهو ولي المؤمنين، وهو متولي وناصر عباده الموحدين، وبيده ملكوت السماوات والأرض. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا، فقال الله له آمرا إياه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فالمحروم الشقي من حرم الطاعة، والموفق التقي من كان على الطاعة. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو قال بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أخرجه مسلم وأحمد واللفظ له. فاجعلوا أيامكم ولياليكم كلها كأيام العشر ورمضان. علقوا القلوب بالله عز وجل، ألحوا عليه بالدعاء، أكثروا من ذكره، حافظوا على فرائضه وأتبعوها بالنوافل، ولازموا قراءة القرآن، وإياكم وسفاسف الأمور والقيل والقال، فإنها والله إن لم تكن عليك فلا تكون لك. قال الله جل في علاه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ونوصيكم بالسمع والطاعة فيما يأتي من الأوامر من ولاة الأمور، لا سيما في هذه الدهور، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم صلوا وسلموا حفظكم الله على خاتم المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، كما أمر رب العالمين، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء، اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن والفتن يا رب العالمين، وابعد عنا يا أكرم الأكرمين كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أميرنا لهداك، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، ومن عليه بالشفاء، ورده بتمام الصحة وكمال العافية. اللهم وفق ولي عهده الأمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، ورحمتك خير وأوسع لنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.